الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة، قال السامع: أقامها الله وأدامها. وكذا يستحب للمؤذن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ذكر المصنف رحمه الله الأذان وكيفية الأذان وعدد الكلمات الأذان، ثم ذكر الإقامة، وذكر أنه يستحب لسامع المؤذن أن يجيبه وأن يقول مثل ما يقول، ليحصل له من الأجر مثل ما يحصل للمؤذن. وكذلك أيضا يستحب له أيضا أن يجيب المقيم، مقيم الصلاة أيضا يجيبه ويقول مثل ما يقول. فإذا قال وصل إلى قد قامت الصلاة، فالسامع يقول أقامها الله وأدامها، فهذا إجابة المؤذن وإجابة مقيم الصلاة، لأن الإقامة تعتبر أذان، لأنها هي أذان. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هي الإعلام بقرب إقامة الصلاة، فكلاهما إعلام، والإعلام هو الأذان. وأذن في الناس بالحج، أي أعلم. فالأذان هو إعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، إعلام للناس أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهذا هو الإعلام. فهذا الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بقيام الصلاة والتكبير لها. فيستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ويقول مثل ما يقول المقيم. وسبق أن المصنف رحمه الله قال أنه يستحب للمؤذن نفسه وللمقيم أن يجيب نفسه، وهذا فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء استحبه، وبعضهم لم يستحبه، ولعل عدم الاستحباب أولى، لأنه لم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، ولأنه حاصل له الأجر هو بأذانه، وحاصل له الأجر بإقامته، فلا في داعي إنه يجيب نفسه. ولأنه لم ينقل أن بلالا كان يجيب، ولا أن أبا محذورة رضي الله عنه، ولا نقل عن أحد من الصحابة. فدعوى الاستحباب الاستحباب هذه طاعة، وهذه عبادة تحتاج إلى أثر، تحتاج إلى قدوة من النبي عليه السلام، إما بفعله وإما بقوله وإما بتقليده، ولم يكن هناك شيء من ذلك. فالأولى أن المؤذن لا يجيب نفسه، بل يكفي أنه أذن للناس، وله من الأجر ما يبلغ مدى صوته، وله المؤذنون طول الناس على أقل يوم القيامة. فهذا نعم. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. نعم، سبق الجواب على هذا، وأنه لا يستحب، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه، إنما هذا اجتهاد من بعض العلماء رحمهم الله. نعم. ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه، اللهم، أصله يا الله، والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه. نعم، اللهم، أصله يا الله، في يا قلبت ميم وجعلت في آخر الكلمة فقيل اللهم. نعم، ولذلك ما يجمع بينهن، ما يقال يا اللهم إلا شذوذا، فلا يجمع بينهن، يكتب إما يقول يا الله أو يقول اللهم، ولا يجمع بينهن، ما يجمع بين البدل والمبدل، لأن هذه بدل منها. رب هذه الدعوة شذوذا في الشعر ونحو ذلك. نعم نعم. رب هذه الدعوة بفتح الدال، أي دعوة الأذان التامة، أي الكاملة السالمة، من نقص يتطرق إليها. نعم، هذه دعوة تامة وكاملة، لأنها فيها تكبير الله سبحانه وتعالى وشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ثم النداء إلى الصلاة، كلها هذه دعوة تامة ما في شك، وأنا أتم منها لأنها اشتملت على الشهادتين وعلى تعظيم الله وتكبيره، فهي تامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هي الصلاة التي ستقام بصلاة التي أذن لها وأنها قرب إقامتها، فهو إخبار بالوقت، فهذه هي التامة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقال الحسن البصري رحمه الله، هذه في المؤذن، قال لا إله إلا الله، نادى للصلاة وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودعا للصلاة وشهد لا إله إلا الله، وأمر بخير وهو الإخبار بدخول، والنداء حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك قال الحسن رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين، قال يدخل فيها المؤذن، فلما سمع قال هذا إذا عمل نادى للصلاة وعمله بنفسه، ما هو بنادي للصلاة ويروح يتركه، وعمل صالحا، دعا إلى الله وعمل، دعا إلى الله وحضر الصلاة وصلى وقال إنني من المسلمين، لأنه أظهر شهادة لا إله إلا الله وحمد رسول الله، وهذا هو الإسلام. فقال رحمه الله: هذا حبيب الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، دعا إلى الله وأجاب داعي الله وقال إنني من المسلمين، اعتز وافتخر بكونه مسلما. نعم. والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها، وتفعل، نعم، وتفعل بصفاتها، آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو، ويحرم خروج من وجبت عليه. نعم، استحب يأتي بهذا الدعاء، لأنه إذا أتى بها الدعاء صار لهم مثل أجر المؤذن. نعم. وابعثه المقام المحمود الذي وعدت أي الشفاعة، أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو، ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت في مسجد من مسجد. نعم، إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد ما يجوز أن تخرج من المسجد إلا لحاجة، كأن تخرج من أجل أن تتوضأ وتعود، أو تقضي حاجتك وتعود للصلاة، هذا لا بأس. أما يؤذن المؤذن وتخرج من الصلاة ولا تعود إليه، هذا يحرم، لأن النبي نهى عن ذلك. وأبو هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد ذلك قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذه معصية كما صرح بها أبو هريرة رضي الله عنه، ولذلك قال العلماء يحرم، لأن هذه معصية، فيحرم الخروج من المسجد إلا لعذر، كأن تكون مثلا إمام في مسجد آخر وأنت في مسجد، فأذن المؤذن وذهبت من أجل أن تصلي في مسجد عذرك واضح، أو خرجت من أجل أن تتوضأ وتعود، فهذا عذرك واضح. أما تخرج وتترك الصلاة في هذا المسجد، لأن هذا أيضا يوجب أيضا سوء الظن بك، وأيضا يوجب سوء الظن منك بإمام المسجد إنك خرجت ولا تصلي خلفه، يأذن وأنت في المسجد تروح تدور إيه، فهذا ما ينبغي، إن الإنسان يحدث حزازات ولا يتعرض، لأن النفس أن الناس أيضا يسيئون الظن به إنه يخرج ولا يعود للصلاة، يسيئون الظن به ويغتابونه، وفي الأثر رحم الله امرؤا كف الغيبة عن نفسه. ثم أيضا منك أنت هذا كأنه فيه شيء في الإمام الذي فلا ينبغي مثل هذه الأمور التي فيها جرح لشعور الناس أو لأحد أو كذا، ما ينبغي هذا الفعل. ولذلك أبو هريرة قال ما هذا فقد عصى أبا القاسم، والعلماء بناء على هذا قالوا يحرم أن يخرج من المسجد بعد الأذان ولا يعود إليه، نعم، إلا لحاجة بلا عذر أو نية رجوع. إما بعذر كما لو كان إمام في مسجد أو مؤذن، هل أنه يروح علشان يأذن بالمسجد الآخر أو يصلي فيه كإمام، لابد له من هذا. أو عذر، العذر كونه يبي يخرج مثلا يتوضأ أو بحاجة أو نحو ذلك فلا بأس. باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد المشروط ما عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. نعم، شروط الصلاة، الصلاة لها شروط كما أن لها أركان ولها واجبات ولها سنن ومستحبات، لكن لما كان من أهم الشروط، لما كان من أهم الأمور شروط الصلاة ذكرها المصنف وقدمها على ذكر الأركان وذكر الواجبات، لأن الشروط يلزم وجوده قبل الدخول في الصلاة، كل ما هو شرط للصلاة يلزم وجوده قبل أن تدخل في الصلاة، أما الأركان فهي داخلة في الصلاة، الواجبات كلها داخلة في الصلاة، لكن الشروط لازم أن تتوفر قبل وجود، قبل أول الأركان وهي تكبيرة الإحرام، لازم الشروط الستة لابد أن تكون موجودة. والشرط، وجود الشرط هو الذي ما يتم الشيء إلا بوجوده، لكن وجود الشيء مع وجود الشروط لو استكملت الشروط لا يوجد الشيء إلا بفعله. فالشروط ستة، لو اجتمعت الشروط الستة كاملة الصلاة لها الحين حتى تفعلها ونكجات، لكن الصلاة ما يجوز تصلي حتى تستكمل هذه الشروط، ما لا يتم المشروط إلا به وهي اجتماع هذه الستة، لكن اجتماعها وتوفره ما يكون موجبا ان الشيء قد حصل، لا، ما يحصل الا بفعله. فالصلاة ما تصح الا بوجود الشروط هذه الستة، ولكن اذا وجدت هذه الشروط لا بد من فعل الصلاة. نعم. والشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. نعم، ما لا، هذا هو تعريف الشرط، سواء في الصلاة او الشروط مثلا في الصيام او الشروط في الحج او الشروط مثلا في البيع او في الشراء او في الخيار او في اي شيء من اشياء دينية او اشياء من المعاملات، معاملات الناس، لا بد من وجود الشرط، لكن اذا وجد الشرط ما يلزم منه وجود المشروط، المشروط ما يلزم ما وجوده الا بفعله. نعم. ولا يلزم ان يوجد عند وجوده. شروطها اي ما يجب لها قبلها. أي هذا الشرط، تعريف الشرط انه ما يوجد لها قبلها بخلاف الذي يوجد بعدها في اثنائها، هذا يسمى ركن، مثل تكبيرة الاحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود ونحو ذلك. نعم. اي تتقدم عليها وتسبقها الا النية، فالافضل مقارنتها للتحريمة. نعم، هذه النية ايضا لابد ان تتقدم على الصلاة، لكن النية يستحب أن تستمر فيها، لأنك لو مثلا لو نويت قطع الصلاة بطلت صلاتك، مجرد نيتك أنك نويت أن تقطعها انقطعت بمجرد النية، لأنك نويت ترك الصلاة فخلاص انقطعت صلاة، لكن يستحب أن تستحضر النية في الصلاة استحباب، لكن المهم وجود النية عند الصلاة، فإذا وجدت النية هذا كافي، حتى ولو عزبت عن ذهنك، عزبت عن ذهنك هذا ما يضرك، لكن يضرك إذا عزمت على قطعة. نعم. ويجب استمرارها أي الشروط فيها. وبهذا نعم، كل الشروط يلزم أن تستمر، لأن الشروط منها الطهارة، الطهارة يلزم أن تستمر في الصلاة، لو أحدثت في أثناء الصلاة بطلت صلاتك. من الشروط استقبال القبلة، لو أنت في أثناء الصلاة افترقت عن القبلة بطلت صلاتك. ستر العورة من شروط الصلاة، لو انكشفت عورتك وأنت في الصلاة بطلت صلاتك. الأرض التي تصلي عليها لابد أن تكون طاهرة، لو تنجست الأرض صليت على الأرض النجسة بطلت صلاتك. ثوبك لابد أن يكون طاهر، لو صلت بثوب النجس ما صحت صلاتك. فهذه الشروط لازم تتكامل قبل، وإذا حصل فيها شيء بطلت الصلاة. هنا ويجب صليت مثلا من شرط أن تكون ما تكبر تكبيرة حتى تكون على طهارة وعلى وضوء، طهارة الثوب وطهارة البقعة وطهارة البدن. فلو حصل شيء من الوقت في أثناء الصلاة فالصلاة تبطل. نعم. ويجب استمرارها أي شروط فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان. نعم، هذا تختلف عن الأركان. الركن لو فقد الركن بطلت الصلاة، ولو فقد الشرط بطلت الصلاة. لكن الفرق بين الشرط أن الشرط من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وهو لازم يكون باقي، بخلاف الركن. الركن من الأركان تكبيرة الإحرام، تكبر أول مرة تكبيرة الإحرام انتهى الركن، الركعة الثانية ما فيها تكبيرة الإحرام، والثالثة والرابعة ما فيها تكبيرة الإحرام. فهذه الفارقة الأركان، الأركان تجي شيئا فشيء، تعمل هذا وينتهي. ركعت الركوع للأولى وسجدت وكذا انتهت أركانه، خلاص بدأت بركوع ثاني وسجود ثاني للركعات الباقية. بخلاف الشرط مستمر معك حتى تسلم، ولو اختل واحد من الشروط قبل السلام بطلت الصلاة. وبهذا المعنى ولذلك لو الإنسان مثلا في التشهد الأخير كمل الصلاة كلها بس أنه ما سلم ثم أحدث، نقول بطلت صلاتك، لازم تعيدها من جديد. وبهذا المعنى فارقت الأركان منها أي من شروط الصلاة الإسلام، فارقت الأركان بس وقف على منها أي من شروط الصلاة الإسلام، منها الإسلام. إنسان ما أسلم بيصلي ما تصح منه الصلاة، ولا يقبل منه أي عمل من الأعمال حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتقبل صلاته، تقبل صيامه وصدقته وزكاته، العمل يقبل منه. لكن ما دام أنه ما شهد لا إله إلا الله ما يقبل منه شيء. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له قيمة العمل بدون إسلام. الكفار يعملون وربما يتصدقون لكن ما ينفعهم هذا، لأنهم مطالبين بالإسلام قبل كل شيء. فالكافر لو كان مثلا يحسن إلى الناس ويتصدق على هذا ويقوم مثلا بما ينفع المسلمين من جري الأنهار ومصلاح الطرق، لكنه كافر، كل هذه ما تنفعه ولا تفيده لأنه ما أسلم. من شرط الأعمال الصالحة الإسلام، ولا تصح نية إلا بعد الإسلام. لكن الكافر يمكن يعمل أعمال في الدنيا فيها مصلحة، يمكن يجازى عليها في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس له نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حبط ما عملوا وباطل ما كانوا يعملون. والعقل كذلك، العقل المجنون ما تصح منه الصلاة، الصغير الصبي اللي ما بلغ 7 سنوات ما تصح منه الصلاة. فمن شرطها العقل يعقل ماذا يقول. نعم. والتمييز لا بد أن يكون مميز، والتمييز هو حد 7 سنوات. هذا التمييز، قبل 7 سنوات هذا لا يؤمر بالصلاة ولا يصلي، ولو صلى ما لا قيمة صلاته. لكن بعد 7 نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فمروا أبناءكم بالصلاة 7، تحديد 7 مفهومه إنه قبل 7 لا تأمرونهم ولا شيء، ما عنده عقل يفهم. نعم. وهذه شروط في كل عبادة. نعم، هذه الشروط الإسلام والعقل والتمييز في جميع العبادات لا بد منها، إلا الحج فهو ما يشترط فيه التمييز. الحج يجوز أن الإنسان معه طفله وينوي العمر له، أو ينوي له الحج ويحرم عنه وينوي له، والحج يكون نافلة له، هذا جائز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وافاه ركب وهو في طريق الحج وكان معه امرأة فرفعت صبيا بيديها صغير قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فهي تؤجر على هذا، لكن ولي هو الذي تولى عنه لأنه ما له نية ولا له شيء يتولى. أما غيره من العبادات لا صيام يصح إلا بالإسلام والعقل والتمييز، ولا صدقة ولا أي شيء من الأعمال إلا بهذه الشروط، إلا التمييز بالحج ويأتي. نعم بالحج، وسيأتي في باب الحج أنه لا يشترط فيه التمييز. نعم، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. نعم، بعض العلماء ذكروها من شروط الصلاة هنا، وبعضهم ما ذكروها، قالوا هذه ما تخص الصلاة، جميع العبادات لا بد من الشروط الثلاثة: العقل والإسلام والعقل والتمييز، شروط كل عبادة. بعض العلماء ما ذكروا بشروط الصلاة، قالوا هذه ما تخص الصلاة وحده، يعني لا ذكرناها بالصلاة، نذكرها بالصيام، ونذكرها بالصدقة، نذكرها في كل مكان، لكن نقول هذه شروط لجميع العبادات من صلاة أو غيرها. لكن بعض العلماء يذكرون في الصلاة لأنها أهم شيء الصلاة، ولأن الصلاة هي أول أيضا ما يذكر في الكتب المؤلفة، فيناسب أن تذكر في أول موطن يحتاج إليها، ولأن هذا لابد من ذكرها، ولأن جميع المؤلفين رحمهم الله سواء من ألف في الفقه أو ألف في الحديث فهو أول ما يبدأ بالطهارة، لأن الطهارة من شرط الصلاة، فهو أول ما يبدأون بالصلاة ثم يبدأون بالشيء الذي يتقدم الصلاة. ولذلك يقول الإمام يحيى الصلصلي رحمه الله: وأبدأ في ذكر الطهارة أولا، وهل عالم إلا بذلك يبتدي؟ فكل العلماء يبتدئون بها بالطهارة لأنها من شروط الصلاة، فأول شيء تذكر الصلاة، لكن يذكر قبل الصلاة ما يحتاج إليه قبلها. ويناسب أن تذكر الشروط في الصلاة هنا لأنها هي أول العبادات، سيأتي بعدها الزكاة، سيأتي الصيام بعدها، سيأتي بعدها الحج، سيأتي بعدها الجهاد، هذه اكتفي بذكرها عند الصلاة. نعم، ومنها الوقت. إن من شروط الصلاة الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقاتها. قبل لو صلى قبل الوقت ما صحت صلاته ولا قبلت، وكأنه لم يصلي. الله حدد لك وقت تصلي به، لا تصح الصلاة قبله ولا تصح بعده إلا من عذر، ما يترك الصلاة ولا يصلي لما يطلع الوقت وأنا بصلي، ليش تتركها؟ الله حدد لك وقت تترك وقته. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتة ومفروضة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي بين له أوقات الصلاة ووضحها جبريل، عندما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، جاءه جبريل على أول وقت الزوال وقال صلى الظهر، فصلى الظهر. ثم جاءه بعد ما كان ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، قال هذا وقت العصر، فصلى به جبريل. ثم لما غربت الشمس صلى به جبريل صلاة المغرب، ثم لما غاب الشفق الأحمر صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ثم لما برق الفجر صلى به صلاة الفجر. فلما كان من اليوم الثاني أتاه في آخر الوقت قبل يدخل وقت العصر بقليل وصلى به صلاة الظهر، ثم أتى قبل غروب الشمس وصلى به صلاة العصر، ثم قبل غروب الشفق وصلى به صلاة المغرب، ثم في منتصف الليل صلى به صلاة العشاء، ثم لما أسفر جدة صلى به صلاة الفجر، وقال يا محمد الصلاة فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الصلاة. فوضحها غاية التوضيح جبريل عليه السلام للرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام وضحها لنا غاية التوضيح، وبينا أن هذا الوقت هذه أوقات الصلاة. فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى أعطاك سعة، يمكن بين الوقتين ساعة ونصف، ساعتين، ثلاث ساعات، هذا كل وقت تصليه. لكن لا تتأخر عنه ولا تتقدم عليه. فهو حدد الوقت ما بينه. فقال جبريل للرسول: الصلاة ما بين هذين الوقتين، صلى به في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت، وقال ما بينهما هو وقت الصلاة. وهذا تيسير من الله ولطف من الله بعباده، أنه لم يحصرهم على وقت قليل، 10 دقائق ولا نص ساعة ولا ساعة، الوقت واسع، ربما يكون أضيق الأوقات ما بين المغرب والعشاء، وهذا لا يقل عن 10 دقائق أو 15 دقيقة، كل وقت لصلاة المغرب. فهذا من لطف الله ورحمته بعباده، وأن الحمد لله أن النبي بعث بالشريعة السمحة سهولة، ما فيها ما يشق على الناس، ولكن حين يغلب علينا الكسل ويغلب علينا عدم الاهتمام بصلواتنا ويحصل منا التفريط، فالواجب على من أن يهتم بصلاته ولا يحصل منه تفريط فيها. الله بين لك وبين أنه مفروض عليك في هذا الوقت، فهذه أوقات الصلاة. قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. لا تصح، هذا قول عمر رضي الله عنه يبين للناس الصلاة لها وقت ما تصح إلا به. لو أنك صليت الفجر قبل طلوع الفجر 5 دقائق ما صح، كأنك لم تصلي، ما صلي، لأنه ما دخل الوقت اللي أمرك الله أن تصلي فيه، أو قبل الظهر أو نحو ذلك من أي وقت من الأوقات. نعم. وهو حديث جبرائيل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، فالوقت سبب وجوب الصلاة. هذا وقت الأنبياء، الصلاة مفروضة على الأنبياء أيضا من قبل، إلا أنها تختلف كيفيته وتختلف أوقاته، فمنهم من فرض عليه صلاتين، وإلا هذه الأوقات مفروضة على الأمم. ولذلك كان عليه سليمان عليه السلام لما فاتته غربت الشمس وهما صلى صلاة العصر كما في سورة صاد: ردوها علي فطرفك مسحا بالسوق والأعناق، لما ألهته عن صلاة العصر. فكانوا يصلون الصلوات لكن على هذه الكيفية وبهذه الأوقات، لكن هذه الصلوات الخمس التي شرعت للنبي عليه الصلاة والسلام ما اتفقت لواحد منهم، هذا عنده صلاة الفجر، وهذا عنده الظهر، وهذا عنده الظهر والعصر، وهذا عنده هذه الأوقات التي فرضت على الأنبياء. لكن لما كان محمد هو أفضل الأنبياء، والله أعطاه ما لم يعطي أحدا من الأمم قبله، وفضله بأمور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء من قبلي بخمس، فهذه خص بها النبي. ومما خص به النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة. ثم إن الله سبحانه وتعالى خفف بسببه صلى الله عليه وسلم وسبب مراجعته لربه، فخففت عنه وحذف عنهم 45 صلاة ولا بقي إلا 5 صلوات. فلما بقيت هذه 5 قال الله سبحانه وتعالى: هي 5 ولكم أجر 50 صلاة. فخفف العمل وبقي الأجر، أجرك إذا صليت هذه 5 كأنك صليت 50 صلاة بيومك وليلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فأنت جئت 5 وعطيت 50، كل واحدة عن 10، و5 في 10 تصير 50. فهذا من فضل الله وإحسانه وخصوصية لهذه الأمة. نعم. فيفرح العبد بهذا ويفرح المسلم بهذا، إن الله كتب له الأجر الكثير والأجر العظيم في عمل قليل. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه. نعم، والوقت سبب الوجوب، ما دامت ما دخل الوقت ما وجب عليك شيء، لا دخل الوقت إن شغلت ذمتك وجبت عليك الصلاة فتصليها، وكل ما بدرت فهو أفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سائل قال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على أول وقتها، هذا أفضل شيء. نعم. وتتكرر بتكرره، ومنها الطهارة من الحدث. نعم، هذه الأوقات انتهينا منها الشرط ثاني، أيضا بعد الشروط الثلاثة التي في العبادة الطهارة. فلا تصح الصلاة إلا بطهارة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فهذا بيّن الله سبحانه وتعالى لنا الصلاة، بيّن لنا الوضوء، وأننا إذا قمنا للصلاة ما تصح الصلاة حتى يتوضأ الإنسان، وبيّن له فروض الوضوء، فروض الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين من الركين، والترتيب على ما ذكر الله بالموالاة. هذه فروض الوضوء، وهذا شرط في لصحة الصلاة، لأن النبي لما رأى رجل دخل المسجد وصلى وكان في قدمه لمعة بمقدار الدرهم ما جه الماء، ناداه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارجع فأحسن وضوءك، ما صحت صلاتك بدون كذا، ارجع فأحسن. فرجع وتوضأ وأعاد صلاته. أنا ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح عدم الوجوب لأن هذا أمر صحيح، لكن صرفه صارف هذا الحديث الذي في صحيح البخاري بدل على استحبابها لا على وجوبها. نعم. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب، هذا الوقت الأولى اعتبر الأولى هي صلاة الظهر، فوقتها لأن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي بصلاة الظهر وصلى في أول الوقت ثم صلى في آخر الوقت، فهو ابتدى بصلاة الظهر، فهذا صلاة الظهر ابتداء من زوال الشمس، وزوال الشمس حينما تتوسط السماء، وهذا خفي ما كل يعرف من الناس ولا كله علامة، الإنسان النبي يعرف الزوال بالظل لأن الظل عندما تطلع الشمس من المشرق يمتد لها ظل جهة المغرب طويل، كل ما ارتفعت ينقص هذا الظلال، كل ما ارتفعت ينقص هذا الظلال، ثم يبدأ يتجه جهة المشرق، فإذا ما إلى الظل جهة المشرق معناه أن الشمس زالت بدأت في المغرب، ثم هذا الظل يزيد حتى تغرب الشمس، فعند هذا الظل وهو مسامتة وهي ما تزول الشمس ولا يبدأ إلا إذا سامتت توسطت السماء، وبتوسطها السماء تكون مسامتة للقطب، القطب الجنوبي والقطب الشرقي، كانت بين القطبين هذا زوال الشمس، ولذلك يعرف العلماء رحمهم الله الزوال ويضعون له المزولة ويضعون له الخطوط بأنهم في الليل ينظرون الجدي ويضعون مثلا شيء على مقداره، فإذا وضعوا على مقدار فإذا زاد رأوا ظله ورأوا أنه تجاوزوا جهة المغرب قليل عرفوا أن الشمس قد زالت، وهذا الذي يعرف به العلماء زوال الشمس. نعم. من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيه بعد في الزوال. نعم. أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. نعم. هذا وقت الظهر، علامة وقت الظهر أنك منك بعدك شيء شاخص واقف وتتبعت ظلاله ورأيت أنه مال نحو المغرب قليل، هذا دخل وقت الظهر، فأنت تشخط عليه شخص تعرف اللي زالت عليه الشمس، فإذا استمر هذا الظلال وصار الظلال طول هالشيء الواقف سواء طويل أو قصير ظلاله على قدره، فإذا كان الظل بمقداره دخل وقت العصر فتضبط الظلال أيضا، فإذا صار مقداره مرتين خرج وقت العصر المختار وبقي وقت الضرورة إلى غروب الشمس، فهذه الأوقات اللي يعرفها الإنسان الأمور الحمد لله الواضحة البديهية من قبل وجود الساعات، فالناس يمشون على هذا ويعرفون الزوال ويعرفون كم هو مثلا من، ولذلك يحددونه ويقولون الزوال كذا وكذا قدم، فإذا مثلا زاد الظل عليه كذا وكذا على طول الشخص دخل وقت الظهر، فإذا زاد مرة ثانية دخل وقت العصر المختار، فإذا زاد ثانية فهو خرج وقت العصر المختار وبقي وقت العصر الضرورة لما ينبغي للإنسان يأخره إلى ذلك الوقت. هذا واضح، يبقى دخول المغرب بغروب الشمس وهذا واضح يعرفه كل أحد، يبقى دخول العشاء بغروب الشفق الأحمر وهذا واضح لكل أحد، ثم يبدأ وقت الفجر بطلوع الفجر وهذا معروف الحمد لله، الإنسان الذين في البادية أو الذي مثلا في البر في شعف الجبال يرعى ذنبه ولا يرعى بعارينه يعرف وقت الصلاة لله الحمد، مهم من الأمور الخفية واضحة جدا يعرف وقت الصلاة بهذه الأمور، فلذلك كانت الشريعة ولله الحمد سمحة ومن أوضح الأمور ولا تحتاج لها إلى شيء، مثل كذلك أيضا دخول رمضان وكذا النبي جعل علامة دخول رمضان الهلال، ما دمت ما رأيت الهلال ما وجب عليك الصوم إلا إن كان تضبط شعبان وتم 30 خلاص ما يزيد الشهر عن 30، فإذا ما صار 31 لازم الناس الصوم، وهذا واضح كل يعرفه اللي بالبرية واللي بالمدن واللي بالقرى وكلهم يعرفون هذا الشيء، فالشريعة سمحة ولله الحمد أنا أشياء واضحة بينه كل أحد يأخذ بها، وليست عندنا ناس كذي فهمون الناس يقولوا تخلوت ولا كذا، ولكن لما ظهرت عد هذه الساعات ظهرت التقاويم أراحت الناس لأنها شيء مضبوط وحددت الناس وصار الإنسان كل أيضا يعرفها من باب الراحة. ولا إذا الإنسان كلف نفسه فهو يعرف الأوقات بدون هذه ولله الحمد. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفعت هذا السائل يقول ما حكم من لبس الإحرام وتعطر بعذر بعد لبس الإحرام؟ إن كان هو قصدك لبس الإحرام يعني لبس الإزار والرداء لكن ما نوى العمرة ما دخل في الحج والعمرة ما في بأس أنه يتطيب يتطيب في بدنه لكن ثيابه ما يطيبها ما يطيب الإحرام يطيب بدنه لا في بأس يتطيب هو فهذا جائز. لكن إن كان أنه لبس الإحرام ونوى العمرة أو نوى الحج وتطيب فعليه الفدية. هذا سائل يقول هل يجوز بيع الشاة قبل ذبحه وذلك بالكيلوغرام؟ وشلون؟ يقول هل يجوز بيع الشاة بالكيلو قبل ذبحه؟ اي اذا كان بالكيلو ما في شيء يعني حسب ما تطلع بالكيلوات هذا شيء ما يحصل فيه خلاف. نعم السؤال طويل شوي خلوه الاخير اذا كان في وقت. هذا سائل يقول هل يجب إعادة الوضوء إذا كان يوجد هناك لمعة بسيطة؟ اي نعم يجب إلا إن كان أنه مثلا نظر للمعة ورجله رطبة أو إيده رطبة وراء اللمعة ومسحها بالماء هذا يكفي. لكن بعد ما يجف وما غسل هذه البقعة لابد يعيد الوضوء كله لأنه إذا نشف من الماء وفي عضو ما انغسل ما يكفي انه يغسله لابد يعيد الوضوء لانه من شرط الوضوء الموالاه والموالاه الا ينشف العضو حتى الا يترك غسل العضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. هذا سائل يقول انا شاب كنت اعمل اعمالا لا ترضي الله عز وجل حاولت ان ابتعد نفسي عن كل هذه المعاصي ومنها شرب الدخان ولكني انقطعت فترة ثم عدت وفي يوم من الأيام اتخذت تعهدا على نفسي إنني أتعهد بصيام 5 أشهر متتابعة ولكن الشيطان لعب بي ورجعت لهذه المعاصي مرة أخرى. الآن قمت حوالي 4 أشهر صمت حوالي 4 أشهر ولكنني أفطرت بعض الأيام من هذه الأشهر فماذا يجب علي الآن؟ هل أقضي هذه الأيام فقط أم أعود لصيام 5 أشهر مرة أخرى؟ إنسان قايل 5 أشهر متتابعات نعم إنسان ما قال متتابعات 5 أشهر فالمراد يصوم 5 أشهر ولا هي متتابعة. نعم إذا صام الشهر ما يفطر بالشهر يكمل هذا الشهر هذا ولو انتظر للشهر الثاني إلا إنسان كان 5 أشهر متتابعات فلا بد فإذا أخل بالتتابع يعيده من جديد. نعم. هذا سائل يقول أنا من وهل هو وعد ولا نذر؟ كان هو نذر يجب عليه ويقول نذرت؟ إيه نعم يقول تعهدت لنفسي ما قال إيه كان هو نذر نادر عن نفسي أما مجرد التعهد ما يلزم لكنك إذا كنت نادر النذر اني هذا على لله نذر لا اصوم كذا وكذا فالنذر يجب الوفاء به لان الله يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. هذا سائل يقول انا من سكان المنطقه الشرقيه قدمت الى مكه للمكوث ولاداء العمره واثناء ذلك فهل يجب علي الذهاب الى الميقات ام انوي العمره من هنا؟ قدمت أنا من سكان المنطقة الشرقية قدمت إلى مكة للمكوث فيها وأداء العمرة فهل يجب علي الذهاب إلى الميقات؟ شو الذهاب للميقات وأنت جاي تمر على الميقات قبل تصل مكة مفروض أنك جاي للعمرة ما تتجاوز الميقات إلا بإحرام ما هم تجي تدخل مكة تقول أبي أرجع ما يجوز أنك تدخل مكة إلا محرم إذا كنت ناويا العمرة. لكن لو فرضنا أنك دخلت إما جاهل أو ما تدري ودخلت للعمرة فيجب عليك أن تذهب إلى الميقات الذي مريت عليه وتحلم منه إذا فرضنا هذا ولا ما يجوز لك أنك تدخل بدون إحرام لكن إذا فرضنا إنك دخلت بدون إحرام والآن تسأل ماذا أعمل، يقول يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي مريت عليه وتحرم منه. نعم. ها؟ في شيء؟ ها؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.